الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها التاسعة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم فيها أي في التوراة، إن الله فرض على بني إسرائيل في التوراة أن النفس تقتل بالنفس، أن العين تفقأ بالعين، أن الأنف يجدع بالأنف، أن الأذن تقطع بالأذن، أن السن تقلع بالسن، وأنه يقتص في الجراحات. لكن من عفى وأصلح فأجره على الله، من تجاوز عن حقه في الاقتصاص من المعتدي فذلك كفارة له. وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا ندب فيه إلى العفو، فما ازداد عبد بعفو إلا عزة. ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره فهؤلاء هم الظلمة المتجاوزون لحدود الله عز وجل. فهذه الآية مما وبخ به اليهود الذين جاروا وقصصوا وعدلوا عن الحق وعن الصراط المستقيم. إذا وقعت خصومة بين نظيري وقرزي، لأن بني النظير قبيلة لها شأن، ومن قرز دونهم كانوا يقيدون النظرية من النظيري من القرزي. يعني إذا قتل من بني نظير مقتول يقتصون من قاتله، أما إذا قتل من بني قريظة قتيل يحكمون بالدية ويأبون أن يكون الحكم هو القصاص في أمر أمر الله فيه بالتسوية والعدل بين الناس جميعا. فذكرهم الله جل جلاله بأن هذا على خلاف حكم التوراة، وأن التوراة فيها أن النفس بالنفس وأن العين بالعين وأن الأنف بالأنف وأن الأذن بالأذن وأن السن بالسن وأن الجروح قصاص. في الباب حديث أن الربيع عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فطلبوا القصاص، فطلبوا أهل الربيع العفو لكن أهل الجارية أبوا وأصروا على القصاص. فقال أخوها أنس ابن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ قال: يا أنس كتاب الله القصاص. مفيش لعب، يا أنس كتاب الله القصاص. فقال له: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية القصاص. فأهل الجارية سمعوا هذا عفوا، شرح الله صدورهم فعفوا عن حقهم في القصاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله ما لو أقسم على الله لأبره، ما لو أقسم على الله لأبره. في الباب أيضا حديث أن رجلا من قريش كسر رجل رجل من الأنصار كسر سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية فقال معاوية: إن سنرضيه. فلح الأنصاري في طلب القصاص، قال معاوية: شأنك بصاحبك، اقتص منه كما تشاء. وكان أبو الدرداء جالسا، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه به خطيئة. قال الأنصاري: فإني قد عفوت. وفي رواية أن الأنصاري قال: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فخلى سبيله احتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا حديث عبادة بن الصامت: ما من رجل يجرح من جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق. ثم قال تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، أتبعنا أنبياء بني إسرائيل، جاء بعدهم آخرهم نهايتهم روح الله عيسى ابن مريم، مصدقا لما بين يديه من التوراة، مؤمنا بها، عاملا فيه بها، حاكما بها فيما لم ينسخ. المسيح عيسى عليه السلام نسخ بعض أحكام التوراة، كما قال تعالى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وكل كتب الله هدى ونور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، فكتب الله هدى ونور، وأنبياء الله هدى ونور. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقفينا على آثاره بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. هذا قبل أن ينسخ الإنجيل، في ذلك الزمان الذي كان الحكم به واتباعه سائغا، قبل أن ينسخ بالقرآن، وقبل أن ينسخ بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. وفي الإنجيل البشارة بمحمد، وفي الإنجيل أمر لهم إذا أدركوا زمان النبي محمد أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا: هذا سحر مبين. والله جل وعلا أمرهم باتباع القرآن: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن الفسق والخروج عن طاعة الله، المائلون إلى الباطل، التاركون للحق، الذين انحرفوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم. ثم قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، فيه الحق كله والصدق كله، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو مما حرف القوم من كلام الله عز وجل. فهو مهيمن ورقيب وشاهد على الكتب السماوية السابقة، ما وافقه منهما قبل وما خالفه منهما رد. هذه معنى هيمنة القرآن على ما جاء، على ما بين يدي القوم من مواريث أنبيائهم مما دخله التحريف والتبديل والتزييف. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لقد جاء في كتب السير أن نفر من اليهود قالوا تعالى بنا نذهب إلى محمد لعلنا نفتنه في دينه. إيه القصة؟ ذهبوا قالوا تعلم أننا سادة اليهود وأشرافهم، وأن الناس لنا تبع، وقد كانت بيننا وبين قوم خصومة، سنحاكمهم إليك فاقض لنا عليهم، فإن فعلت تابعناك، وإن تابعناك تابعك اليهود. عرض مغري، إحنا السادة وإحنا الأشراف، إن تابعناك تابعك اليهود جميعا. ده الدين إيه؟ عندنا خصومة تحكم لنا فيها على خصومنا. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وعصمه الله جل جلاله، وأنزل عليه قوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وكل الضجيج العلماني المعاصر محاولة لفتنة المؤمنين عن بعض ما أنزل الله إليه، يفتنونهم في باب المواريث لكي يبدلوا كلام الله، في باب حجاب المرأة المسلمة لكي يبدلوا كلام الله، في باب العقوبات الشرعية يتهمونها بالقساوة والوحشية لكي يبدلوا كلام الله. واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لك، فإن تولوا، إذا لم يقبلوا بحكمك ولم ينزلوا على ما حكمت به بينهم، فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. الإعراض عن الحق وانغلاق القلب دونه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا، زين له سوء عمله فرأوا حسنا. ومن الناس من يرى الحق حقا لكنه لا يرزق اتباعه، صدر يغلق، نفسه تغلق، يأبى الانقياد، يأبى الطاعة، يأبى الاتباع. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، خارجون عن طاعة الله. أفحكم الجاهلية يبغون، أيريدون حكم الجاهلية، أيريدون أن يخرجوا عن حكم الله ويعاندوا حكمه ويعاندوا ما أنزله على رسوله وتضمنه كتابه. الله جل وعلا ينكر على من خرج عن شرعه المحكم وتحاكم إلى أهواء البشر. وابن كثير يذكر ما فعله التتار عندما وضع لهم ملكهم جنكيز خان كتاب الياسق، وهو كتاب اقتبسه من شرائع شتى لكي يحكموا به بدلا من الحكم بالشريعة، وقال: إن من تحاكم إلى الياسة وترك الشرع المحكم المنزل على محمد فهو كافر يجب قتاله بلا خلاف. ذكرنا أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان تكذيبا للحكم الشرعي أو ردا له فهو كفر، وإن كان مع الإقرار بما أنزل الله تصديقا وانقيادا فهو من الكبائر، كفر دون كفر، ليس كمن كفر بالله وملائكته. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما، لا أحد أحكم من الله ولا أحسن حكما من الله، فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وهو أعلم ما يسعد عباده ويشقيهم، وما يصلح عباده ويفسدهم. وإن أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. فالحكم ما أنزل الله فريضة محكمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حبيبي في الله، نكتفي بهذا القدر، نلتقي إن شاء الله في حلقة الغد. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.